الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سعيد في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة 1415، سعيد أن ألتقي بإخوان لنا في المدرسة الثانوية في حي السفارات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. ولقد سمعتم إلى التقديم لهذه المحاضرة، وأنها تتضمن المشارب الصحيحة لتلقي دين الإنسان عقيدة وقولا وعملا. فنقول، وبالله تعالى نقول، الأصل في تلقي العلم الشرعي الذي يوصل من اتبعه إلى مرضات الله عز وجل، الأصل هو القرآن الكريم الذي نزل من عند الله عز وجل، والذي قال الله تعالى عنه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أي لفي كتب الأولين، قد نوه عنه وأشيد بذكره حتى جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وهذا من أكبر الدليل على أن هذا القرآن حق، وأنه السبيل الموصل إلى الله عز وجل. أما السنة النبوية فلا شك أنها هي الأصل الثاني من أدلة الشرع، ولكنها كانت أصلا بتأصيل القرآن لها. ولهذا نقول إن السنة النبوية دليل أصيل شرعي، لأن القرآن الكريم دل على ذلك، حيث قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن المعلوم أن قوله من يطع الرسول أي فيما لم يرد الأمر به في القرآن، لأن ما ورد به الأمر في القرآن فامتثاله طاعة لله عز وجل، لكن ما جاءت به السنة من الأوامر التي لم تأتي في القرآن هي التي تدخل تحت قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في الفيء والغنيمة، فإنه إذا كان فرضا علينا أن نأخذ ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نقتنع بما آتانا، وأن نعلم أنه مبني على العدل والحكمة، إذا كان هذا في الأمور المالية أن ما آتانا فإننا نأخذه، وما نهانا فإننا ننتهي عنه، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه،

من المعلوم أن قول كل واحد منهم قابل لأن يكون خطأ وقابل لأن يكون صوابا. ولكن لو سئلنا من أقرب الأمة إلى الصواب، أهم الصحابة أم من بعدهم، لكان الجواب من الصحابة. لا شك أنهم أقرب الناس، وذلك لسلامة قلوبهم، وذلك لقربهم من عهد النبوة، وذلك لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا أعلم الناس بمراده، وكانوا أعلم الناس بمراد الله عز وجل في كتابه. ولكن هل يبقى قول هذا الصحابي القابل للخطأ والصواب، هل يبقى حجة أو لا؟ هذا موضع اختلف فيه الناس أيضا. فمن الناس من يقول لا نحتج بقول الصحابي، قول الصحابي كقول غيره قابل للخطأ والصواب، بدليل أنه وجد من أقوال الصحابة الخلفاء الراشدين ما هو مخالف للصواب، وعلى هذا فلا يكون قول حجة. والذي جاء من أقواله مخالف للصواب ليس مبنيا على هوى، ولكنه مبني على تأويل أو على عدم علم بالدليل. أضرب لهذا مثلا، إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فهل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أو تبقى حتى تضع الحمل؟ ذهب علي بن أبي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من أقوى الناس فهما، ذهب إلى أنها تعتد بأطول الأجلين. إذا كان الأطول أربعة أشهر وعشرا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرا، إذا كان الأطول وضع الحمل فإنها تعتد بوضع الحمل. مثال ذلك، امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت لشهرين، أيهما الأطول، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر؟ أربعة أشهر وعشر. إذن تنتظر حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ولو كانت قد وضعت الحمل لشهرين. امرأة أخرى توفي عنها زوجها وتم لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع إلا بعد ستة أشهر، فبماذا تعدد؟ ستة أشهر أطول الأجلين. ووجه هذا القول أن الاعتبار بأطول الأجلين هو الذي يحصل به الاحتياط، فلذلك قال به علي بن أبي طالب وتبعه على هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الجمهور قالوا إنها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها، وهذا القول لا شك أنه الصواب لأنه موافق للسنة، فإن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال معدودة، فأرادت أن تتجمل للخطاب وتبين أنها انتهت عدتها، فمر بها أبو السنابل ابن بعكف فقال لها ما شأنك؟ قالت إني انتهت عدتي، فقال إنها لن تنقضي حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. رأي أبو السنابل موافق لرأي من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس، لأن الآن وضعت، لكن قال انتظري إلى أربعة أشهر وعشر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. والكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، يعني أخطأ. ثم أذن لها أن تتزوج فتزوج. هنا تبين أن الصحابي مهما عظم قدره قد يخفى عليه بعض الأجلة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن نقول إذا كان الصحابي من فقهاء الصحابة المعروفين بالعلم والفقه، ولم يعارض نصا ولم يعارض قول صحابي آخر، فإنه أقرب إلى الصواب من قول من بعده. أما صحابي جاء على بعير وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انصرف، فهذا صحابي لكنه ليس بفقيه، فليس قول مثل هذا في الجهة. وإذا قلنا إن قول الصحابي حجة بالشرطين اللذين ذكرتهما، فهو أيضا راجع إلى الكتاب والسنة، راجع إلى الكتاب والسنة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجعل من بعدهم تابعا لهم. ومن جملة التبع أن يأخذ بأقوالهم إذا لم تخالف نصا، فإن خالفت نصا فلا شك أنها مردودة. ولهذا قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فيما يروى عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تشمل خيريتهم في العلم والعمل، فهم أقرب الناس إلى الصواب. نرجع الآن فنقول: الأدلة التي تتبع في الأحكام العقدية والقولية والعملية خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي على حسب ما ذكرنا من التفصيل. ولكن المستدل بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو دلالة القرآن على ما قال. يحتاج إلى شيء واحد وهو دلالة القرآن على ما قال، ولا حاجة أن نطلب إثبات القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثابت بالتواتر القطعي، ينقله الصغار عن الكبار من المسلمين، فلا حاجة للنظر في سنده وهل هو ثابت أو لا، إنما الحاجة إلى هل هو دال على هذا أو غير دال. فالمستدل بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو دلالة القرآن على الحكم الذي استدل بالقرآن عليه. وهذه مسألة يختلف الناس فيها اختلافا عظيما، وينقسم فيها الناس إلى قسمين بل إلى ثلاثة: قسم مفرط يحمل النص ما لا يحتمل، وقسم مقصر ينفي بعض دلالات النص لأن فهمه قاصر، والقسم الثالث معتدل متوسط لا يغلو في إثبات ولا يغلو في نفي. نضرب لهذا أمثلة. المثال الأول في الغلاة الذين يستدلون بالكتاب على ما لم يدل عليه ويحملون النصوص ما لا تحتمل. قبل سنوات مضت أعلن أن البشر وصلوا إلى القمر بما أعطاهم الله تعالى من العلم ومن تأتي إليه أفكارهم وصناعاتهم. ونحن الآن لا نقول لا ننكر ولا نثبت، وإذا أثبتنا بالطرق العلمية فلا ضير علينا. لكن المشكل أن بعض الناس استدل لهذا الأمر في القرآن وقال: إن الله تعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفسر السلطان بالعلم، فسر السلطان بالعلم، وهذا خطأ في التفسير وخطأ في المراد. الآية الكريمة لا يراد بها هذا، ولا تمت إلى هذا بصلة، فالآية الكريمة إنما تكون في يوم القيامة، لأن من قرأ سورة الرحمن بسياقها من أولها إلى آخرها عرف أن هذا التحدي إنما يكون يوم القيامة. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن، وسنفرغ لكم أيها الثقلان يعني يوم القيامة للحساب، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا لا شك أنه تحدي. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، لأن التحدي هنا تحدي لقدرته ليس لعلمهم، لأن النفاذ يعني أن يتجاوز الإنسان أقطار السماوات وأقطار الأرض، وهذا يعني قدرة. فإذا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، ولا سلطان لكم، لقوله: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الذي يستدل بهذه الآية على إمكان الوصول إلى القمر حمل الآية ما لا تحتمل، وجعلها تدل على ما لا يراد بها. وهل هؤلاء الذين وصلوا إلى القمر أو إلى المريخ هل نفذوا من أقطار السماوات؟ إذا قدرنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السماوات. هذا مثال في الأمر الكوني. مثال في الأمر الشرعي: قبل سنوات أيضا ظهر في الدول العربية فكرة الاشتراكية، فكرة الاشتراكية، وهي تحديد أموال الناس وما زاد عليه، ما زاد على حاجة الإنسان يؤمن، يجعل للأمة. ظهر هذا في الدول العربية، وليس ظهر على أنه فكرة لمفكر أو سياسة لسائس، ظهر على أنه من شرع الله، ظهر على أنه من شرع الله. كيف؟ قالوا: هذه الاشتراكية دل عليها القرآن والسنة. أين ذلك؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. كيف تحريف؟ فحمل الآية ما لا تحتمل تبعا لهواه. قال: هذا من القرآن من السنة، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وبالله عليكم، هل في الآية ما يدل على ذلك؟ لا، لأن الله تعالى أراد أن يبطل ألوهية ما سواه وعبودية ما سواه بمثل يدركونه هم بأنفسهم. يقول: هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم، هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنت وعبدك سواء فيما رزقك الله؟ الجواب: نعم ولا لا؟ لا، السيد ماله مستقل والعبد لا مال له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع. فيقول الله عز وجل: إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في أموالكم التي رزقناكم إياها فكيف ترضون أن تجعلوا لله تعالى شريكا؟ فالآية في واد وهؤلاء في واد آخر. أما الحديث الناس شركاء في ثلاث فهو حجة عليهم في الواقع، لأن قوله الناس شركاء في ثلاث يتضمن إثبات الشراكة في هذه ونفي الشراكة فيما سواه، فأين الدليل؟ إذن علمنا الآن أن من ممن يستدل بالقرآن من يحمله أكثر مما يتحمل، ومن الناس من يكون بالعكس، من يكون بالعكس ينقص دلالة القرآن على ما دل عليه، ينقص دلالة القرآن على ما دل عليه بناء على مذهب انتحله أو رأي رآه. وأضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. انتقص بعض العلماء من دلالة هذه الآية فقال: لا بد أن يتيمم بتراب، بتراب له غبار، ولا يصح أن يتيمم على أرض رملية أو أرض ثرية بالماء أو على صخر أو ما أشبه ذلك. والآية: تيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عمومها في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان يمكن أن تصلي عليه فإنه يمكن أن تتيمم به، لأن الأرض كلها مسجد وطهور. فقال: لا بد أن يكون الصعيد لا بد أن يكون ترابا له غبار. ثم قال: وإذا تيمم فإنه لن يطهر بتيممه، لن يطهر بتيممه، وإنما التيمم استباحة لما لا يحل إلا بالطهارة وليس مطهرا. سبحان الله، يقول عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. وهذا نص واضح في أن التيمم مطهر وليس مبيحا. إذن هؤلاء قصروا في ما تتناوله الآية الكريمة، وقصروها على شيء معين بناء على أصول أصلوها وظنوا أنها مراد الله ورسوله. ومن الناس، وهو القسم الثالث، من اعتدل في الاستدلال بالقرآن فلم يحمل النص ما لا يحتمله ولم يقصر عما احتمله النص، وهذا والحمد لله هو غالب استدلالات المسلمين. أكثر المسلمين على هذا الطريق، ولكن الإنسان ليس معصوما، قد يتجاوز وقد يقصر، وخير الأمور الوسط. أما المستدل بالسنة فليس يحتاج إلى أمر واحد في القرآن، بل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول: ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: دلالتها على الحكم الذي أثبته بالسنة. أما الأمر الثاني فطريقها طريق القرآن، أي أن السنة بعد ثبوتها يبقى النظر هل يحسن الإنسان الاستدلال بها أو يقصر أو يزيد. لكن الأمر الأول وهو المهم بالنسبة للاستدلال بالسنة أنه لا يمكن أن تستدل بالسنة إلا حيث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم احتاج علماء المسلمين إلى دراسة أحوال الرواة دراسة تامة بمعرفة العدالة والجهالة والضعف، وكذلك دراسة الإسناد دراسة تامة، هل هو متصل أو منقطع، وهل هو بين الاتصال أو خفيه، على حسب ما هو معروف في كتب الرجال وكتب المصطلح، حتى صارت والحمد لله حتى صارت السنة والحمد لله نقية سليمة من الطعن فيها. ولا شك أن علماء المصطلح وعلماء الرجال يختلفون، فمثلا قد يختلف العلماء علماء الرجال في شخص ما، فيقول أحدهم هذا ثقة والثاني يقول غير ثقة والثالث يقول هذا مجهول. وكذلك بالنسبة للسند، قد يقول بعضهم هذا متصل وهذا والآخر يقول منقطع والثالث يقول فيه تدليس وما أشبه ذلك. لكن هناك علماء محققون مشهود لهم بأنهم أئمة حفاظ يرجع إلى قولهم في هذا، فصار الناظر في السنة فصار المستدل في السنة لا بد له من كم من أمرين: الأول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني ثبوت دلالتها على هذا الحكم الذي حكم الإنسان به مستدلا عليه بالكتاب والسنة مستدلا عليه بالسنة. وبعد هذا فإنه لا شك أن الواجب علينا جميعا اتباع الكتاب والسنة، وإن خالفهما من خالفهما، لأن الله تعالى يقول: وما اختلفتم في شيء فحكمه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن يخفى على بعض طلبة العلم استعمال هذا التوجيه من الله عز وجل، فتجد بعض الناس يتسرع في الإفتاء، يحرص غاية الحرص على أن يتبع القرآن والسنة، ولكنه يتسرع فيأخذ بنص عام مع أنه مخصوص، أو بنص مطلق مع أنه مقيد، أو بنص يظنه محكما وهو منسوخ. وهذا كثير خصوصا في بعض طلبة العلم الذين اجتهدوا في الحديث، وهذا مشكل. ولهذا لابد أن تبحث بحثا دقيقا أولا في كيفية دلالة النص على الحكم، وثانيا هل لهذه الدلالة معارض أو لا، ولا سيما إذا كان دالا في ظنك على خلاف ما قاله الجمهور. ولهذا نحن نحث إخواننا المستدلين بالقرآن والسنة إذا ظنوا أن القرآن أو السنة يدل على كذا وهو مخالف لرأي الجمهور، نحثهم على التأني وعدم التسرع، لأن الظاهر أن الحق يكون مع الأكثر، فلا بد من أن نتبين قبل أن نحكم، لأنك لو حكمت قبل أن تتبين لكان في هذا خطر عليك وعلى الأمة، فلا بد من التريث. كذلك أيضا بعض الناس لا يرفع رأسا في أقوال العلماء مهما كان قدر العالم، لا يرفع به رأسا. حتى بلغني أنه قيل لبعضهم: إنما ذكرته يخالف قول الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو إمام أهل السنة، فقال وإذا خالف قول الإمام أحمد فلا يهمني، لأن قول الإمام لأن الإمام أحمد رجل وأنا رجل. سبحان الله، وهل الرجال يستوون؟ نعم لا يستوون، لا في العلم ولا في الورع ولا في الفهم، بل يختلفون اختلافا كثيرا. فأقول إن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر غيره. لا يمكن أن نهمل أقوال العلماء أو نطرحها، لا بد أن نراعيها، لكن ليس معنى قولي لا بد أن نراعيها أن نجعلها دليلا ملزما، كلا. فمن جعل قول عالم من العلماء دليلا ملزما فقد اتخذه رسولا، لأنه لا أحد من العلماء يلزم بقوله إلزاما مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تستغربوا إذا قلت لا أحد من العلماء يكون قوله دليلا ملزما إلا الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء، بل هو أعلم العلماء، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لكنه لا شك أن رتبته فوق رتبة العلماء، لأنه أعلم الخلق بالله وبشريعة الله وبأحكام الله. وإن شئت فقل إن الاستثناء هنا منقطع، والاستثناء المنقطع يكون فيه ما بعد إلا مخالفا لما قبله كما هو معروف عند أهل العلم. على كل حال أقول من جعل قول أحد من الناس ملزما وحجة بكل حال فهذا قد أخطأ، وقد اتخذ هذا العالم اتخذه رسولا، ولا أحد يمكن أن يفوه بذلك. إنما لابد أن نعتبر أقوال العلماء وأن ننظر فيها. وكم من عالم قال قولا وهو عالم منغمر مغموس ولا يعلم له شهرة، ويكون قوله والصواب، يكون قوله والصواب. بأي ميزان يكون والصواب؟ برده إلى الكتاب والسنة، نجد أنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو مخالف الكتاب والسنة. فلا تحقرن قول أحد، اعتبر أقوال العلماء، زنها بالميزان الصحيح، فإن لهم حقا عليك، تعبوا ونقحوا وحرروا وسهروا الليالي وأتعبوا أبدانهم في الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن نهتر أقوالهم. بعض الناس على العكس من هذا، تجده يغلو غلوا عظيما في أقوال من يقلدهم حتى يجعل قولهم دليلا وحجة ملزمة، ويقال له قال رسول الله فيقول لست أعلم من فلان، وفلان لا يخفى عليه ما قلت، وأنا إليه أتبع من اتباعك، فيصر على مذهبه ويقول أنا لا ألتفت لمن سواه، ثم يجادل إذا قلت هكذا قال الله رسوله قال هل أنت أعلم من فلان، يشير إلى إمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم، هل أنت أعلم منه؟ سيكون الجواب نعم أو لا. السؤال لكم، لا لن يدعي مثلا أنه أعلم من الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة فيقول إذا كنت لست أعلم منه فلماذا تريد مني أن أعدل عن اتباعه إلى اتباعك؟ هذا أيضا خطأ وغلط،

وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونستميح الشيخ عذرا في طرح الأسئلة. سائل يقول: ما قول فضيلتكم في أشخاص طالما نفروا بعض الشباب من العلماء المعتبرين والدعاة الربانيين وحذروهم من الأخذ منهم بسبب أنهم ينشرون محاسن الولاة ويدعون لهم ويحثون المسلمين على طاعتهم في غير معصية الله ويجتهدون في إيضاح الحقائق للناس ويدعونهم إلى الأخذ بأساليب الدعوة المترفقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي أرى في هؤلاء الذين ينتحلون ما ذكرته، أرى أن يتأنوا وأن يتبصروا في الأمر وأن يغلبوا جانب الحكمة على جانب العاطفة، لأن العاطفة إذا لم تكبح بشرع وعقل صارت عاصفة وترتب عليها مفاسد كثيرة. فنحن نقول: لا شك أن العلماء مهما بلغوا من القدر أنهم عرضة للخطأ، ولا شك أن ولاة الأمور مهما حاولوا العدل أنهم معرضون للخطأ أيضا. ولكن هل يجوز أن نتخذ من خطأ هؤلاء وهؤلاء سبيلا إلى القدح فيهم وإلى نشر المساوئ دون دفع المحاسن؟ إن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأرجو من إخواني الذين ينتحلون هذه النحلة، أرجو منهم أن يفكروا في الأمر جيدا وأن ينظروا ماذا يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، وذلك لأن الناس إذا قلت ثقتهم بعلمائهم وانحط قدر العلماء من أعينهم كان ذلك وسيلة إلى عدم الثقة بما يقولونه من أحكام الله عز وجل، فهبطت قيمة الشريعة عندهم، أعني الشريعة التي يقول بها هؤلاء العلماء، وصاروا لا يقبلون لهم قولا حتى في الأحكام الشرعية المحضة. وإذا هبطت قيمة ولاة الأمور عند الناس حصلت الفوضى، وحصل بذلك شر وفتن. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالواجب علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله وأن لا نتفرق في دين الله، وأن يكون كل منا ينزل أخاه منزلته، كلنا أخوة في دين الله، كلنا إخوة في دين الله. فالواجب أن كل واحد منا ينزل أخاه منزلته، العالم ينزل منزلة العالم، والجاهل ينزل منزلة الجاهل ويعلم، والذي أخطأ ينزل منزلة المخطئ ويبين له الخطأ، لكن بصورة تكون أقرب إلى حصول المقصود. يعني مثلا لا نقول إن الخطأ لا يبين، ولا نقول إن الخطأ لا يغير، لا بد أن يبين الخطأ وأن يغير، لكن ليس بصورة يحصل بها عكس المراد، بل بالصورة التي تكون أقرب إلى حصول المقصود. والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر ماذا يترتب على قوله وتوجيهه وفعله، هل يترتب شر أو يترتب خير، وأن ينظر إلى البلاد المجاورة لبلادنا ماذا حصل من الشرور الكثيرة وفاة من الخيرات الكثيرة بسبب أن كل واحد من الناس يركب رأسه ويحكم عقله ولا ينظر إلى النتائج. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من طلبة العلم الشرعي والدعاة إلى الله نعمل في أحد المكاتب التعاونية لدعوة الجاليات وتوعيتهم داخل المملكة، وتأتي إلينا تبرعات المحسنين ومنها من صدقات وزكاة، فهل يجوز أن نصرف من بند الزكاة على أنشطة المكتب كطباعة الكتيبات الشرعية والرسائل المفيدة ونسخ الأشرطة الموثقة ونحو ذلك؟ وهل يجوز أن نصرف من الزكاة على الدعاة والموظفين وبند التشغيل والصيانة والنفقات النثرية، على اعتبار أن المكتب واحد من قنوات الجهاد في سبيل الله التي تهدف إلى قطع الطريق على الكفار وتدعو غير المسلمين إلى الإسلام؟ نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة تفصيلا عن هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا. إن الجاليات إذا كانوا فقراء فإنهم يعطون لفقرهم، وهذا واضح لقول الله تعالى: إنما الصدقة للفقراء. وإن الجاليات إذا كان في إيمانهم ضعف فإنهم يعطون للتأليف، وهذا منصوص عليه أيضا في الآية: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهم مؤلفة القلوب. وإن الجاليات إذا لم يكونوا فقراء وكان إيمانهم قويا لا حاجة لهم إلى أن يعطوا من الزكاة، لكن يعطون من الصدقات لأن الصدقات أوسع. أما ما يتعلق بتقويم وتمويل المكاتب والقائمين عليها فلا أرى أنه مصرف للزكاة، وإنما هو من باب الخيرات العامة وأعمال البر، فيصرف فيه من الصدقات أو من أموال تكون لأعمال البر، كما يوجد في بعض الأوقاف التي صارت الآن فيها ريع كبير، في بعض مصارفها يعمل يصرف في أعمال البر. أما أن يقال إن هذا نشر العلم والعلم نشره من الجهاد في سبيل الله، فيقال: نعم هو داخل بالجهاد في سبيل الله، لكنه ليس هو المراد في الآية، بل المراد بالآية بل المراد في سبيل الله في الآية هو الجهاد وما يتعلق به. فمثلا يعطى للمجاهدين ما يقوم به جهادهم من أسلحة وعتاد وغيره. ويرى بعض أهل العلم أن كلمة سبيل الله أوسع وأعم من الجهاد، فكل ما كان نفعا عاما للمسلمين فهو داخل في الجهاد في سبيل الله، لكني أنا لا أرها، أرى أن في سبيل الله هو الجهاد وما يتعلق به. وأما أولئك القوم الذين يتلقون التعليم والتوعية من الجاليات فإن كانوا فقراء فهم أهل للزكاة، وإن كانوا ضعاف الإيمان ويحتاجون إلى تأليف فهم أيضا أهل الزكاة. سأل يقول له عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل ريع الوقف يوزع بالسوية بين الورثة؟ نعم، يوزع بالسوية إذا لم ينص الواقف على التفضيل، فمثلا إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإنه يزرع عليهم بالسوية، إلا إذا نص على التفضيل فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا بخلاف العطية والهبة، فإن الواجب في العطية والهبة أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والفرق أن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكا تاما، وإنما يملك ما يحصل فيه من ريع ونحوه. وأما الهبة فهي ملك تام، فإذا أعطيت ولدك 100 ريال فأعطي الأنثى كم؟ 50 ريال، وإذا أعطيت الأنثى 100 فأعطى الذكر 200. هذا في التبرع المطلق. أما ما كان لدفع الحاجة فأعطي كل واحد ما يحتاج سواء زاد أو نقص. فمثلا الأنثى تحتاج إلى حلي، تحتاج إلى سوار، إلى خاتم، إلى قرص، والذكر يحتاج إلى غطرة وطاقيه وقلم. هل قيمة هذه وهذه واحدة؟ أيهم أكثر؟ الحلي. ومع ذلك يشتري الإنسان لابنته حليا حسب ما جرت به العادة، ويشتري لابنه طاقيه وغتره وقلم حسب ما جرت به العادة، ولو كانت قيمة الحلي أكثر بأضعاف مضاعفة، لأن المقصود بذلك دفع الحاجة. كذلك عند الإنسان ابنان، أحدهما آن وقت زواجه والثاني صغير، فزوج هذا 50,000، هل يلزمه أن يعطي الصغير 50,000؟ الجواب لا، لأن هذا دفع حاجة. لكن إذا كبر الصغير وبلغ سن الزواج يجب أن يزوجه 50,000 أو أقل أو أكثر. طيب، مرض هذا الرجل الذي زوج الابن 50,000 وأراد أن يوصي للصغير 50,000 يكون مهرا له عند الزواج، أيجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لأنه إلى الآن لم تدع الحاجة إلى إعطائه، فإذا أوصى له بشيء صار موصيا لوارث. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. خلاصة القول أن الوقف الذي يكون على الأولاد يقسم بينهم باستوية إلا بشرط الوقف، وأما الهبة والتبرع المطلق فإنه يكون بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما ما يعطى لدفع الحاجة فعلى حسب حاجة الولد أو البنت. ويقول أيضا: وإذا كان الوقف للأولاد وأولاد الأولاد فهل يدخل بنات الأولاد في هذا الوقف؟ أولاد البنات. إذا كان الوقف للأولاد وأولاد الأولاد فهل يدخل بنات الأولاد في هذا الوقف؟ لأنه يريد أولاد البنات، لأنه اللي في الخلاف. على كل حال أنا لن أجيب على هذا سواء أراد ذلك أو الثاني، لأن ما يخشى أن يكون فيه نزاع فلا ينبغي للإنسان أن يفتي به، خصوصا إذا كانت فتوى ستكون سلاحا بيد من يدعي. ولهذا أعفونا من الجواب على هذا السؤال. السؤال الآخر يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ السائل موجود؟ اي نعم موجود. من؟ آه. انت؟ لا. من؟ موجود. خلوا يقوم. هذه كثر الخلاف اللي انا اصلي. لا خلوا يقوم اناقش. تفضل. لو ان احدا خطب ابنتك وانت تعلم انه انما يريد ان يتزوجها اياما ثم يطلقها، تعطيه؟ ليش ما تعطيه؟ خلوا يتمتع بما شاء، بما أحل الله له، ما ترضى. طيب، إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك؟ لا، أنا أجيب الآن. لا ترضاه لغيرك، أنت اليوم هذا هو الجواب. التزوج بنية الطلاق اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه جائز وليس من المتعة، لأن المتعة يحدث فيها العقد، يقال زوجتك لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة أسبوع، وإذا انتهت المدة انفسخ النكاح، انفسخ تلقائيا. هذه حرام ولا إشكال فيها، والنصوص فيها ظاهرة. الزواج بنية الطلاق، بعض العلماء قال إنه كالمتعة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى المتعة فقط، لم ينوي أن تكون هذه المرأة شريكا له في الحياة وفي الأولاد. ولهذا تجد يحاول بقدر ما يستطيع أن لا تحمل هذه المرأة، فيقولون إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى نكاحا مؤجلا فهو متعة. ويقولون نستدل أيضا بقياس المحلل إذا شرط عليه أن يطلق بعد التحليل، هل نكاحه صحيح؟ ولعلكم لا تعرفون المحلل، إذا طلق الرجل امرأته 3 مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوج الغير بنص القرآن. فجاء إنسان يتزوج هذه المطلقة وقيل له: نحن نزوجك بشرط أنك إذا جامعتها طلقتها من أجل أن ترجع إلى الزوج الأول، هل يصح هذا العقد؟ نعم لا يصح. طيب، لو أن الزوج نوى التحليل ولكن لم يشرط، هل يصح العقد؟ لا لا يصح. فقالوا إذا كانت نية في التحليل مبطلة للعقد فنية المتعة مبطلة للعقد. لكن أكثر العلماء يقولون إن النكاح بنية الطلاق، يعني يتزوج الإنسان ما دام في هذا البلد لاتقاء الشر والفتنة، إنه لا بأس به، وإنه يخالف المتعة في أن المتعة إذا تمت المدة إيش يكون؟ ينفسخ النكاح رضي أم غضب. وأما هذا فلعله يرغب فيها، يمكن يتزوجها بنية أنه يستمتع بها ما دام في البلد ثم يرغب وتبقى زوجة له. فاختلف عن نكاح المتعة، وهذا لا شك أنه فرق واضح، ولكن يبقى النظر في السؤال الذي أوردته على السائل، وهو: هل يرضى أولياء المرأة أن يزوج شخصا يستمتع بها أياما أو شهرا أو سنة ثم يفارقها؟ لا يرضى. إذن فهذا النكاح محرم من جهة أنه خداع للمرأة وأوليائها، لا من جهة أنه متعة، بل هو محرم من جهة أنه خداع. ثم نقول إن السياسة الشرعية تقتضي المنع منه، لأنه كثر من الشباب من ذهبوا ليتزوجوا ليس لهم شغل، لا دراسة ولا تجارة ولا استشفاء، لكن قالوا: نذهب نتزوج ما دمنا في البلد ثم نطلق. وهذا معناه أنهم ذهبوا ليزنوا، ولا أحد يقول بحل ذلك، يعني لا أحد يقول إنه يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلد يتزوج منه ما دام فيه أبدا. والخلاف الذي حصل بين العلماء في من أقام في البلد لحاجة وغرض صحيح ولكنه أراد أن يدفع عن نفسه الفتنة فتزوج بنية أنه يطلق إذا فارق، فلما انفتح هذا الباب، أي باب أن يذهب الشاب إلى بلاد ما ليتزوج مدة إقامته فيها، لما انفتح هذا كانت الحكمة والسياسة الشرعية أن يمنع الناس من ذلك. ولقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منع الإنسان من حق ثابت له خوفا من الوقوف المحرم، وذلكم حين رأى الناس كثر فيهم الطلاق الثلاث، يعني كثر أن يقول الإنسان أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لما كثر في الناس رأى رضي الله عنه أن يمنع الإنسان من المراجعة. وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت واحدة. يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتكون كم؟ واحدة. في عهد أبي بكر كذلك، سنتين من خلافة عمر كذلك. لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا وهو طلاق محرم رأى أن يمنع الناس من الرجوع، وقال أرى الناس قد تتايعوا، وليس تتابعوا بل تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناث، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته إذا طلق ثلاثا مع أن له الحق أن يرجع إليها. درءا لإيش؟ درءا للمفسدة، وهي الوقوع في الطلاق الثلاث المحرم. لأن رجلا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وخلاصة القول أن النكاح بنية الطلاق وإن قلنا إنه جائز وليس بمتعة ففيه محذور محقق وهو خداع الزوجة وأهلها، وفيه محذور منتظر ووقع وهو ذهاب بعض الشباب إلى البلاد من أجل أن يتزوج بنية الطلاق. وعلى هذا فسد الباب ومنعه هو الحكم. نعم. يعني بعض الأخوة يحتجون مثلا الآن شاب يعني راتبي 3000 ريال متزوج بيتي بالأجار وسيارتي بالتقسيط وعندي يعني رابطة جنسية قوية وزوجتي ما تكفيني، مثلا يذهبون لمحل يسافرون على أساس أنه ما يستطيع يعني الآن ما تزوج عندنا شبه إن غالبا الشاب غير مستطاع فيذهب خارج ما أجل أنه يتزوج يقول لعل وعسى أن الله يخذ في قلبي مثلا أني يعني يتم الزواج وأرزق منها أولاد. هذا الأمر. الأمر آخر طيب شيخ، لو أخذ بقول بعض العلماء في هذه المسألة هل يأثم الشخص أو عليه حرج؟ يعني بالتحريم ولا بالتحليل؟ بالحل. نعم. على كل حال هذا أخبرتكم بما أرى أن هذا ليس من نكاح المتعة، لكن فيه هذان المحذورات: المحذور الأول التجاء للزوجة وأهلها، والثاني أنه صار وسيلة إلى أن يذهب الشاب من أجل أن يتزوج. ولقد حدثني بعض الناس أن بعضهم يذهب إلى هناك ويتزوج امرأة لمدة أسبوع ثم يطلقها، ثم لمدة أسبوع يطلقها حتى شوهوا سمعة العرب بالذات والمسلمين عموما، وقال هؤلاء وقالوا هؤلاء جاءوا ليلعبوا بنسائنا. نعم. سائل ميسر يقول ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، وكذلك ما حكم التصوير الفوتوغرافي المعروف؟ نعم. هذا السؤال في الواقع سؤال لا محل له هنا، لأن هذا معلوم وتكلم فيه الناس طويلا، فمن محرم مبالغ، ومن مبيح مبالغ، ومن متوسط. لذلك نحيل هذا السؤال إلى ما كتبناه نحن في كثير من كتبنا ولعل فيه الكفاية. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم أثابكم الله في بطاقات الائتمان مثل بطاقات الفيزا وغيرها؟ أريد من السائل أن يشرح لي هذه البطاقة، بطاقة الائتمان أين هو؟ لا الحمد لله مدام سائل هو يريد الحق. تفضل تعال. بطاقة تشتريها الموقع في سبيل أن الواحد يستعملها في الأماكن التجارية، بس في سبيل أنه لو اشتراها نقدا تحسب عليها، ولو اشتراها تقسيط أو لاحظ كاش فيها تحسب عليه عموما. يعني مثلا ليفرض أن أني أنا صاحب البنك أعطيتك هذه البطاقة على أساس نستفيد من إمكانياتك. طيب أنا يجي مصلحة منه ولا لا؟ أنا يا صاحب البنك لمصلحة. أولا رسوم إصدار للبطاقة نفسها. طيب يعني ما معناه ما أعطيك إياه إلا بدراهم 150 أو 200 أو 300. طيب هذه واحدة. وبعدين الثاني لها طريقتين في الصرف. نعم. لو اشتريت بها أي مستعمل. نعم. وأجلتها لمدة أكثر من شهر ضاف عليك. نعم. لو اشتريت بها لو سحبت بها نقدا في عمولة مباشرة. فهمتم السؤال الآن؟ طيب البطاقة يقول أولا لا تعطى بطاقة إلا بدفع قيمتها. ها؟ صحيح هذا ولا لا؟ طيب 150 أو 300 حسب الحال. ثانيا إذا سحبت نقدا أضافوا إليك ربا، أضافوا ربا وهي ما يسمى عندهم بالعمولة. يعني مثلا سحبت نقدا من أي مكان آخر والنفر 100 تكتب عليك 120 أو 110 أو 107 أو 105. إن اشتريت عينا يعني مهنق ما يضاف إليك ربا، لكن إن تم الأجل المحدد وهو شهر مثلا أو شهران أضيف إليك ربا، أضيف إليك ربا. كثير من الناس يقول أنا واثق من نفسي أن أوفي قبل أن يحل الأجل. أيوة أنا واثق من نفسي أن أوفي قبل أن يحل الأجل، وحينئذ لا ربا، ما في ربا. فنقول له دخولك على هذا الشرط الفاسد أنه إذا تمت المدة ولم توفي أضيف إليك الربا يكفي في التحريم. أنت الآن التزمت الربا بشرط أن لا توفي قبل حلول الأجل، والتزام الربا محرم. ثم من الذي يثق أن يوفي قبل حلول الأجل؟ من الذي يثق؟ قد يكون عند الإنسان، قد يكون بيد الإنسان مال فيسرق أو يضيع، قد يكون عنده أموال كثيرة في بلده ولا يوجد له مال هنا، فيضطر إلى أن تتم المدة قبل الوفاء فيضاف إليه الربا. وبناء على ما سمعت وما كنت أفهمه من قبل أرى أنها لا تجوز، أرى أنها لا تجوز، لأن أدنى ما فيها أن فيها التزاما بإيش؟ بالربا إذا تمت المدة قبل الوفاء. سأل نسأل يقول هل صحيح فضيلة الشيخ أنكم أفتيتم بجواز التأمين الذي تقوم به الشركة التعاونية للتأمين أو ما يسمى بالتأمين التعاوني؟ والله يا أخي أنا أقول لك ينسب علي أقوال أنا منها بريء، وأشكر الأخ السائل حيث سأل عما نسب إلي. التأمين كله عندي فيه نظر، فيه نظر، لكن بعضهم يسميه الناس تأمينا وليس تأمينا. إذا اجتمع جماعة قبيلة أو جماعة مشتركون في عمل ووضعوا صندوقا يضعون فيه حصة من رواتبهم مقطوعة أو غير أو مستمرة، فهذا ليس تأمينا في الواقع، هذا صندوق تعاون وليس تأمينا، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي قد تدخل في عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. وأما التأمين المشروط المبني على الميسر مثل أن أؤمن على هذه السيارة تعطيني مثلا أعطيك تأمينا كل شهر 50 ريالا، فهذا لا يجوز، لأنه قد يمضي الشهر ولا يحصل على السيارة شيء، فيكون الغانم من؟ الشركة ولا صاحب السيارة؟ يا جماعة صاحب السيارة. أقول هذا الرجل أمن على السيارة وصار يعطي الشركة كل شهر 50 ريال، إذا مضى الشهر ولم يحصل على السيارة الشيء، من الغانم؟ الشركة ولا صاحب السيارة؟ لا إله إلا الله، الغانم الكاسب، الغانم اللي عليها الخسارة، والغانم اللي له الأبر. الآن ما يخرج، الآن نقول هذا الرجل أمن سيارته كل شهر ب50 ريال، أعطى الشركة 50 ريال، مضى الشهر ولم يحصل على السيارة أي شيء، ما خسر ولا ريال، من الغانم؟ يعني من الذي كسب الآن؟ الشركة. الشركة أخذت من صاحب السيارة 50 ريالا ولم تدفع شيئا، إذن الشركة غانمة ولا لا؟ الشركة غانمة. ما في إشكال هذا يا جماعة. الغانم والغانم بس. الغانم الرابع. الغانم بالنون والغارم بالراء. الغارم يعني الخسران. الغانم يعني الرابع. طيب هذا الرجل أعطى 50 ريالا في هذا الشهر على سيارته. لم يصب السيارة شيء. من الرابح؟ الشركة. طيب صار على السيارة خلل ب100 ريال سلمته الشركة، من الرابح؟ صاحب السيارة. والقاعد عند العلماء أن كل عقد يتضمن مثل ذلك فهو ميسر، كل عقد دار بين الغنم والغرم من الجانبين فهو ميسر ولا يحل، لأنه يحصل فيه العداوة والبغضاء والإشكالات الكثيرة. وإذا قدر أن الإنسان خضع للنظام ولم يعارض بقي في نفسه حسرة، كيف أخسر سيارتي ما جاء شيء؟ وذلك يقول للشركة إذا خسروا أكثر مما أعطوا قال كيف نعطي؟ لهذا نقول إن مثل هذا التأمين حرام. أما الأول الذي ذكرت لكم أن بعض الناس يسميه تأمينا وليس تأمينا فهذا حلال. نعم. سائل يسأل يقول وقد نحتاج إلى وقوفه يبين المسألة. رجل اشترى أرضا إلى أجل بمبلغ زائد عن قيمة النقد، ثم قام المشتري ببيع هذه الأرض بمبلغ من المال نقدا. أعد السؤال. رجل اشترى. يا جماعة كل شيء له حد، المهم أنه نمشي إلى الفجر، لا بد من حد. نعطيكم كم؟ نص ساعة تكفي؟ لا لا لا لا، ما بين ربع الساعة إلى 10 دقائق فقط. يدرك فضيلة تأخير العشاء. إيه لكن الناس أولا أنتم بعيدون على الرياض والناس عندهم أشخاص. نعم. رجل اشترى أرضا إلى أجل بمبلغ زائد عن قيمة النقد. نعم. ثم قام المشتري ببيع هذه الأرض بمبلغ من المال نقدا، واستثمر قيمة هذه الأرض التي باعها المشتري في أغراض تجارية. السؤال: على من تجب زكاة هذا المال؟ هل هي على البائع الأول أم على الذي اشتراها بأجل؟ نعم. أولا، هل هذه الصفقة جائزة أو لا؟ يعني رجل اشترى الأرض من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، أو اشترى السيارة من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها. هذه المسألة عند العلماء تسمى مسألة التورق، التورق بالقاب، تسمى عند العلماء مسألة التورق. وقد اختلف العلماء فيها، واختلف جواب الإمام أحمد فيها، فمرة قال إنها من العينة ومرة أباحها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه حرمها وقالت التورق حرام، وقال إنه أخو الربا. قال ابن القيم وهو تلميذه: وكان شيخنا يعاود مرارا في الاستفتاء فيها فيصر على أنها حرام وأنها حيلة على الربا. فعلى هذا القول يكون أصل العقد باطلا ويجب رد السلعة إلى صاحبها. ومن العلماء من قال إنها تجوز للحاجة، مثل أن يحتاج الإنسان إلى زواج أو بناء بيت أو شراء سيارة يستعملها فيشتري هذه ويبيعها ويشتري سيارة أقل ثمنا فأجازها عند الحاجة. وعلى هذا القول لا بد أن تكون السلعة مملوكة للبائع الذي هو الدائن قبل أن يبيعها على الثاني. وهذا المثال السائل، الأرض مملوكة للبائع، باعها بأكثر من ثمنها ثم إن المشتري باعها بأقل لينتفع بالثمن، فعلى رأي من يرى أنه جائز يقول هذا عقد جائز وليس فيه بأس، ومن يرى أنه حرام يقول إنه حرام. ولكن الناس مع الأسف توسعوا في هذا الباب توسعا عظيما، حتى كان الرجل يأتي إلى التاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيقول له اشترها لي بنقد وأبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر. كل هذا حيل، حيل على الربا، والتحيل على الربا أعظم من الربا الصريح، لأن التحيل على الربا يجعل الإنسان يستسيغ هذه المعاملة ويستمر فيها، والربا الصريح يفعله الإنسان وهو كاره له وربما يمن الله عليه بالهداية والتوبة. نعم. سائل يسأل يقول نعم الزكاة في هذه الحال، أما الدائن فإذا كان المدين قادرا على الوفاء فالزكاة على الدائن، لأن الدين الذي عند شخص قادر على الوفاء غير مماطل كالذي في الصندوق. وأما المدين فينظر إذا كان المال باقيا عنده فعليه الزكاة، وإذا كان قد أنفقه في بناء بيت أو شراء أو نكاح وما أشبه ذلك فلا زكاة عليه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، خرجنا في رحلة تمشية بين قوسين كشتة بعد الفجر إلى مكان يبعد عن الرياض قرابة 150 كيلا، فأدركتنا صلاة الظهر والعصر هناك، فرأى بعض الإخوان أن نقصر الصلاة ورأى آخرون أن نقصر ونجمع، ورأت فئة أخرى ألا نجمع ولا نقصر لأننا لسنا مسافرين، فما الحكم في هذا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟ وأنا أسأل ما الحكم في سلامه علي وهو معي في المكان عند إلقاء السؤال، هل هو من المشروع أو من غير المشروع؟ من يجيب السؤال؟ قام إنسان منكم فألقى سؤالا، هل من المشروع أن يسلم أو لا؟ لأن الصحابة يقومون يسألون الرسول لا يسلمون، لكن بناء على أنه صدر عن حسن قصد أقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما سأل عنه إذا خرج إنسان إلى نزهة، فإن كان يبقى يومين أو ثلاثة فهو مسافر، فهو مسافر يسن له القصر، والقصر في حقه أفضل. أما الجمع فإن احتاج إليه لقلة الماء ويشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو للبرد أو لغير ذلك من الأسباب فالأفضل أن يجمع، وإن لم يشق عليه فالأفضل أن لا يجمع. أما رجل يخرج الكشتة يتغدى هناك ويرجع فهذا ليس بمسافر، هذا على القول بأن السفر يرجع فيه إلى العرف. وأما من قال إن السفر يرجع فيه إلى المسافة فيقول إذا تجاوز 83 كيلو تقريبا فهو مسافر، وإن تغدى ورجع ما في مال ما دام تجاوز هذه المسافة، وإن كان دونها فليس بمسافر ولو بقي يومين أو أكثر. نعم. أي الجمع للمسافر كما قلت لكم، إن احتاج إليه فالجمع أفضل، وإن لم يحتاج فتركه أفضل، لكنه جائز. نعم. سأل يقول يسلم لا مدام عرف الحكم ما حاجة. عندما يصلي الإنسان الوتر قبل صلاة الفجر فأذن لصلاة الفجر وهو لا يزال في الشفع، هل يتم صلاته ثم يوتر أم يقطع صلاته، وماذا يفعل إذا قطع صلاته؟ إذا أذن والإنسان في الوتر فليتم الوتر لسببين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثانيا أن المؤذنين الآن ليسوا يؤذنون عن مشاهدة الفجر، يؤذنون على الحساب، على هذا التقويم الذي بين أيديهم، وهو مبني على الحساب تماما ليس على أمر محسوس. ولهذا نجد أن بعض الإخوة يرون أن التقويم الذي بأيدينا متقدم على الفجر بخمس دقائق على الأقل، فإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فمعنى هذا أنه بقي على طلوع الفجر خمس دقائق. ولهذا نحن نحذر من المبادرة في صلاة الفجر إذا كان الإنسان يعتمد على التقويم، ونقول انتظر على الأقل خمس دقائق، وإن زدت إلى عشر أو ربع ساعة فهو أحسن. وخلاصة الكلام أو الجواب أن نقول إذا أذن وأنت في الوتر فأتمه ولا شيء عليك. نعم. الشفع من الوتر. الآن الوتر بثلاث، إن شاء الإنسان قرنها بتشهد واحد، وإن شاء سلم من الركعتين ثم أوتر بالثالثة. نعم. الإمساك والصلاة واحد، بل الإمساك أهون، يعني صلاتك قبل الفجر ولو بتكبيرة الإحرام يجعل صلاتك غير مقبولة، لكن إذا أكلت وأن تظن أن الفجر لم يطلع فصيامك صحيح ولو تبين أنه قد طلع. نعم. سائل يقول ما حكم تصغير بعض الأسماء كعزيز وعزيز؟ لا عبد العزيز، لا في كذا مرتين، ورحيم ادحيم، لا براء كذا هو ادحيم. لا ارى في هذا بأس، لان عبد العزيز يصغر عندنا فيقال عزيز تصغيرا للاسم لا لله عز وجل. وكذلك عبد الرحمن يسمونه حيم، هذا أيضا ما في بأس، لأنك لو سألت القائل هل تريد بذلك تصغير اسم الله تصغير اسم الله لقال لا، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. بلى عبيد الرحمن عبد العزيز وعبيد العزيز أحسن، لكن الناس ما يرون أن تحيم وعزيز مثل عبيد الرحمن وعبيد الله. نعم. أو عبيد العزيز. سأل يقول من حلف ألا يطأ زوجته شهرا فهل هذا إيلاء؟ وإذا أوفى بيمينه هل يكفر كفارة يمين؟ نعم هذا إيلاء، إذا حلف ألا يطأ زوجته شهرا فهو إيلاء، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. وإذا جامع قبل تمام الشهر فإنه يكفر كفارة يمين، أي يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. وختاما أيها الإخوة لا ننسى أن ننبه إلى أن